قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعه. هذا صريح، وخير هنا على بابها على معنى افضل، خير هنا على افضل، وهي كانت ترد خير لعده معاني، منها مثلا ترد معنى المال مثل قوله تعالى: وانه لحب الخير لشديد، يعني المال. وتاتي بعموم الشيء الحسن والمستحسن في مقابلة الشر، مثل قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فإذا الخير هنا في مقابلة الشر، والخير كما قلنا يأتي بمعنى المال، وهنا بالتفضيل: خير يوم، يعني أفضل يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل في هذه اليوم، فقال: فيه خلق آدم عليه السلام. فهذا من فضل هذا اليوم أنه خلق فيه آدم، وآدم معلوم أن الله عز وجل شرفه وشرف جنسه وشرف بنيه. وفيه أدخل الجنة في يوم الجمعة، وهذا يدل على أن آدم لم يخلق في الجنة، وإنما خلق خارجها، لأنه قال: وفيه أدخل الجنة، كأنه كان خارجها. وفيه أخرج منها، يعني حينما أكل من الشجرة. ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، هذه كلها من مزايا يوم الجمعة، رواه مسلم والترمذي وصححه. وعن أبي لبابة البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيد الأيام يوم الجمعة، وأعظمها عند الله تعالى. أيضا هذا صريح في تفضيل يوم الجمعة. هذا الحديث إسناده حسن كما قال العراقي وغيره، حديث أبي لبابة إسناده حسن، وعلى كل حال له شواهد، يعني من أحاديث صحيحة، فإن الحديث السابق هو في مسلم وفي غيره. وأعظم عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى، هذا صريح في تفضيل يوم الجمعة على يوم الفطر ويوم الأضحى. وهذا الأمر، مسألة تفضيل يوم الجمعة على غيره من الأيام التي وردت فيها النصوص، محل نزاع بين أهل العلم، هل الجمعة مثلا أفضل من يوم العيد أو أفضل من يوم عرفة، لأن ورد فيه عرفة حديث بخصوصها، اليوم العاشر من محرم ورد فيه فضل بخصوصه، فهل الجمعة أفضل من هذه الأيام أو أن هذه الأيام أفضل؟ بعضهم قال إن يوم الجمعة هو أفضل بالمقارنة بسائر الأيام، بينما يوم عرفة أفضل في بالنسبة لأيام السنة، يعني بما فيها الجمعة. لأنه جاء في حديث: أفضل الأيام عند الله يوم النحر. لكن على كل حال، الذي يبدو والله أعلم أن عموما أحاديث فضل الجمعة وتفضيلها أيضا أحاديث ثابتة وصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن تلك الأحاديث أيضا صحيحة في فضل يوم عرفة وفضل يوم النحر وحتى أيام التشريق وعشر ذي الحجة، هي أحاديث صريحة في فضلها وتفضيلها. وقد يقال إن تلك في مناسباتها هي أفضل، بينما على وجه الإطلاق الجمعة أفضل. قال وفيه خمس خلال، يعني من مزايا يوم الجمعة خمس خلال، أن الله خلق فيه آدم كما في الحديث السابق، وأهبط الله تعالى في آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله تعالى آدم، هذه كما في الحديث السابق. قال وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا آتاه الله تعالى إياه ما لم يسأل حراما. هذا من أخص خصائص يوم الجمعة، لأن فيها ساعة لا يسأل العبد فيها ربه شيئا إلا وهو قائم يصلي كما في الحديث الثاني إلا أعطاه الله إياه. وسوف يأتي الكلام على وقت هذه الساعة وخلاف العلماء في أي وقت هذه الساعة، بل خلاف ما هي باقية أو أنها مرفوعة، ويشبه خلافهم فيها خلافهم في ليلة القدر. قال وفيه تقوم الساعة، يعني من خلال يوم الجمعة أو خصائص يوم الجمعة أنه تقوم فيه الساعة. ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هن يشفقن من يوم الجمعة، لأنه معلوم عندهم أنه هو يوم القيامة يوم الحساب تقوم الساعة. فمن هنا كان الخوف وكان الوجل وكان الإشفاق، ولهذا حق على المكلف المؤمن الذي يفقه عن الله وعن رسوله أنه يتحرى أو أنه يأخذ حسابه وعدته ذلك اليوم يوم تقوم الساعة ويوم قيام الساعة حتى يوافي ربه بعمل صالح. فإذا كانت هذه الخلائق تشفق ليوم الجمعة وهي غير مكلفة فما بالك بالمكلف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل خيرا إلا أعطاه الله تعالى إياه. وقال بيده هكذا قلنا، وقال بيده قلنا يقللها يزهدها. هذا أيضا في بيان أن في يوم الجمعة ساعة، وأنه إذا وافقها العبد وسأل ربه أن الله يجيب دعاءه ما لم يسأل حراما كما في الحديث السابق، وأيضا ما لم أيضا يسأل قطيعة رحم كما في أحاديث أخرى في آداب الدعاء، الإنسان إذا دعا لا يسأل حراما ولا قطيعة رحم ولا مأثم ولا يدعو على أولاده أو نفسه أو ماله كما في الحديث، فإن هذا من آداب الدعاء. أما الساعة التي في يوم الجمعة متى موعدها أو في أي وقت هي، فخلاف العلماء فيها طويل، ولعلنا نرجئه إلى الدرس القادمة لنكمل هذا الأمر ونكمل أحاديث الباب، لأن الكلام فيها وفي أحكامها يطول، فالأقوال فيها تتجاوز 40 قولا، سوف نأتي عليها ونبين شيئا من التفاصيل في هذا، وإن كانت هذه الأقوال تتداخل وأيضا بعضها اجتهادات محضة، يعني بعيدة عن بعضها بعيدة عن النصوص، وبعضها قريب وبعضها يجعلها لحظات وبعضها يجعلها طويلة، ومن هنا فإن كثيرا منها يتداخل، وسوف إن شاء الله نبسط القول فيها في الجلسة القادمة، فأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بهم ولديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول أنا شاب وأرغب في الزواج لكي أصون نفسي عن الحرام، ولكني لا أرغب في إنجاب الأولاد حيث لا أشعر بحب شديد نحو الأطفال، وأخشى إن أنا أنجبت أن أظلمهم وأهملهم ولا أحسن تربيتهم، مما يعني احتمال نشوئهم نشأة سيئة ويصبحون غير نافعين لا لأنفسهم ولا لأمتهم، فهل يجوز لي أن أتزوج بدون أن أنجب؟ أولا لا شك أن النكاح والزواج من سنن المرسلين، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه، بل قال به فمن رغب عن سنتي فليس مني، حينما قال أحد الصحابة أما أنا فلا أتزوج النساء، قال من رغب عن سنتي فليس مني. ومقصود الزواج أو مقصود النكاح أمور كثيرة، منها تحقيق الوطر يعني الرغبة والشهوة، وهذا أيضا قصد مقصود، ومنها إكثار النسل، ومنها إعفاف المسلمة، فهذه كلها مقاصد. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على تكثير النسل وتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فحينما يدور بخلدك وتستحضر ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم وتريد أو يستقر في قلبك وفي نفسك وفي صدرك ويطمئن إلى ذلك قلبك من أن تحقق رغبة النبي صلى الله عليه وسلم وتلبي دعوته في إكثار الأمة، إذا استحضرت هذا فإنه سوف ينشرح صدرك كثيرا إن شاء الله. أما موضوع التربية، لا شك أن من حق أولادك عليك أن تربيهم وأن تسعى في صلاحهم وإصلاحهم، ولكن عليك العمل والاجتهاد، أما النتائج فبيد الله عز وجل. كثيرا من الآباء يجتهدون لكنهم لا يوفقون فهم غير ملومين. يدلك على ذلك مثلا أنه يكون للأب أولاد كثير، أكلهم واحد وشربهم واحد وبيئتهم واحدة ومدرستهم واحدة وتعليمهم واحد وقرناؤهم أيضا قد يكونون كذلك واحد، ومع هذا يخرج له اتجاه وذلك له اتجاه، هذا هادئ ومؤدب وذلك فيه زيادة في المشاغبة والشغب، وهذا فيه سكينة وفيه ميول خيرية وذلك فيه نوازع شر ظاهر ونحو ذلك، مع أن التربية واحدة والاجتهاد واحد والبيئة واحدة والظروف واحدة، ولكن هناك أمور الله عز وجل هو أعلم بها، فهو سبحانه أعلم بما خلق. فأنت ليس عليك إلا الاجتهاد وليس عليك إلا بذل الوسع، وما على ذلك فتتركه لله عز وجل. ولهذا لا ينبغي أن يسبق إلى ذهنك هذه الأفكار وهذه الأمور بحيث تقول أنا أخشى أن أظلمهم وأخشى أن لا أربيهم وأنا لا أحبهم. أما مسألة الحب، حب الأولاد، الأصل أنه فطري، والله عز وجل وضع في الخلائق كلها حيوانات حتى الحيوانات وضع فيها حب أولادها ونتاجها وحب نسلها، وما ذلك إلا من أجل الحفاظ على النوع، فكل أم بل كل والدين يحميان الصغار حتى يكبروا، حتى الحيوانات والطيور وسائر صنوف الخلائق الحيوانية تحافظ على صغارها حتى إذا كبرت نفرتها، فإذا استطاعت القيام على قدميها واستقلت بنفسها أكلا ودفاعا حينئذ تجد أمها تنفرها وتبعدها عنها لأنها أدت مهمتها وانتهت. فطرة الله عز وجل وحكمته، فالأصل أن حب الأولاد فطري من أجل بقاء النوع، لأنه لو لم يضع الله عز وجل فهو أحكم الحاكمين وله الحكمة البالغة، لو لم يضع هذا في قلوب الوالدين لكان كل والد يهمل مولوده، بل قد يكرهه ويتضايقه، خاصة أن الولادة عسيرة مثلا والتربية شاقة، ولكن ومع هذا عند الوالدين من الحنان وعندهما من الشفقة ما تستقيم به الحياة البشرية، وتلك حكمة الله. ولهذا لا ينبغي أن تتعجل الأمور وأن تظن هذه الظنون. كثير من الناس يظن هذا، لكن حينما يأتي أولاد تجده يتعلق بهم كل التعلق، بينما ما كان يظن أبدا أنه سيكون له هذا الأمر أو هذا التعلق أو هذا الارتباط بهؤلاء الأولاد. فلا أرى لك أن تتعجل. على كل حال، من حيث تحديد النسل أو العزل، معلوم أن الأمة في الجملة والجهات المسؤولة في الأمة لا يجوز لها أن تتخذ طرقا لتحديد النسل الجماعي أو تنظيم النسل الجماعي. أما على جهة الأفراد، إذا كان هناك ظروف أو كان هناك أسباب تدعو إلى هذا، فهو على نطاق ضيق وعلى نطاق فردي لا مانع منه، لأن الصحابي جابر رضي الله عنه وأظن مسعود أو سعيد قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، فلم يأمرنا ولم ينهنا. العزل هو أنه لا يضع الماء في رحم المرأة وإنما يضعه في الخارج، فمعلوم أن العزل هذا نوع من عدم الرغبة في الحمل أو في النسل. فعلى الجهة الفردية إذا كان هناك ظروف معينة فأرجو ألا بأس إن شاء الله. ما هو حكم منكر المعراج؟ كما قلنا، المعراج هو ثابت في السنة، وأهل السنة والجماعة يثبتونه كما هو معلوم. فمن معتقد أهل السنة والجماعة إثبات الإسراء والمعراج، لكن الإسراء وارد في القرآن، أما المعراج كما قلنا في السنة، لكن منكره قد لا يرقى إلى أن يكون كافرا، لكنه قد يرقى أن يكون كبيرا من الكبائر. ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته نعمة عظيمة على المسلمين وفضل من الله تعالى، والله يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وكما هو قد يسمى ذلك اليوم، وقد صام ذلك اليوم، وعلل لما سوي ذلك بقوله: يوم ولدت فيه، فكيف يكون القيام في ذلك اليوم بسائر العبادات ممنوعا؟ أرجو البيان. أما قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا، هذا حق، أن الإنسان يفرح بنعمة الله ويفرح بفضل الله، هذا لا شك، ومعلوم نوع الفرح المطلوب، لأن الفرح فرحان: فرح مذموم كما قال أصحاب قارون لقارون: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وقال: فلذلك فليفرحوا. ففرح المؤمن ليس كفرح غيره، فرح المؤمن وبالشكر وبالعبادة وبمعرفة نعمة الله عز وجل وقدرها، حق قدرها وصرفها في مرضات الله، هذا هو الفرح الإيماني، وليس بالبطر وليس بالمعاصي وليس بالمحرمات والإسراف ونحو ذلك، هذا الفرح على العموم. وفضل الله ورحمته كثير، ولا يقتصر يعني على مثلا لو سلمنا على مولد النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته وإنما في كذيل، وأهم نعمة الإسلام على العبد أن هداه، بإن الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. أما فيما يتعلق بعثته فحق، لا شك أنها فضل، بل هي المذكورة في القرآن في قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولم يقل وما أولدناك إلا رحمة للعالمين. فالرحمة في رسالته. ومع هذا مما يدلك على القضية قضية تقليد، احنا قلنا قبل يومين وثلاثة أيام أنها قلد فيها والي إربل، قلد فيها النصارى لما رأهم يحتفلون بعيسى فقال نحن حق بمحمد فاحتفل. يعني لو كانت القضية يعني كما أشار الأخ السائل هي يعني متبع فيها النصوص بدقة كان وضع يوم ليوم البعثة وسوى احتفالات ليوم البعثة، بينما هذا غير موجود، عمل احتفالات ليوم المولد بس، بينما النص في القرآن على أن الرحمة في بعثته وفي رسالته وليس في مولده، لأن الله عز وجل يقول ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومع هذا لا تجد مثلا يوم احتفال للبعثة أو يوضع يوم للبعثة ليكون يوم احتفال، هذا من جهة. أما فيما يتعلق بيوم الاثنين في قوله صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم الذي ولدت فيه، فهذا أيضا هذا حق، ومع هذا قصر يعني نقصره على مورد النص. ما هو مورد النص؟ الذي هو الصيام، نصوم يوم الاثنين من كل أسبوع وليس مرة في العام يوم 12 ربيع الأول مثلا، لأن القضية عبادة، ذلك اليوم الذي ولدت فيه. لكنه من قال أنه، وأنتم تعلمون أن هناك خلافا كبيرا بين العلم في يوم المولد، قيل يوم 12 من ربيع الأول، وقيل يوم 9، وقيل غير ذلك، وقيل في ربيع الثاني، وقيل غير ذلك، في كلام طويل لها العلم متى يوم المولد، مختلف فيه اختلافا كبيرا. لكن يوم الاثنين، لكن من أي شهر هذا غير معروف، والذي يفعله الناس الآن كما تعلم ليس اتباعا للسنة وليس اتباعا ليوم الاثنين. أما أن تصوموا الاثنين تأسيا بالسنة فهذا هو الحق وهذا هو المطلوب، تصوموا يوم الاثنين لأنه يوم المولد تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر لا ينكر. لكن لماذا تخص أولا غير يوم الاثنين، وأنت تعلم أن كثيرا ما يكون اليوم الثاني عشر ليس يوم الاثنين؟ والأمر الثاني، لماذا تأتي بعبادة زائدة في الاحتفال، إما قراءة سيرة وإما تجمع وإما نوع صلاة وإما نوع عمرة، هذه كلها لا دليل عليه، إنما تقصر العبادة على موردها، تقصرها صياما، هذا لا نزاع فيه. ولا نقول إن العبادات توقيفية. هذا يسأل عن موضوع التلفزيون وحكمه، ولا شك أنه كما أشرت في سؤالك أن الموضوع آلة على حسب ما يعرض فيه، وإن وضع فيه خير أدى خيرا، وإن وضع فيه شر أدى شرا. وكما يقال في كثير من الآلات التي ظهرت في الوقت الحاضر، بما فيها الراديو، بما فيها التلفزيون، وبما فيها الفيديو أيضا، وبما فيها غير ذلك، والمسجل مثلا الكاسيت، الأشرطة، حسب ما تضع فيها. لكن مع الأسف أن الأعم الأغلب في أحوال الناس أنهم يستعملونها فيما يضر ولا ينفع، وأثرها على الناس وعلى الناشئة بالخاصة المسؤول عنهم هنا وهم الأطفال، أثرها عليهم ظاهر، يعني الأثار السلبية ظاهرة جدا وقوية في تأثيرها على الأولاد، وفي نقل تصورات وعادات لقوم كافرين، وتنشأ الناشئة عليها وتستمرئها وتظن وتعجب بها وترضاها وتقبلها، وهذه أمور لها أثرها البعيد في النفوس. ومن هنا فإنني أوصيك بأن تتأمل وتنظر في فعل الآثار الدقيقة جدا في هذا الموضوع، لأنني أفهم من سؤالك أنك يعني عندك شيء من الإدراك البعيد والثقافة الواسعة كذلك. فأوصيك بأن تتأمل، لأن الأمر أستطيع أن أقول لك فيه استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، لأني أراك في حيرة حسب ما أردت في سؤالك. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه وابس المعبد قال يسأل عن البر والإثم، أو قال لو جئت تسأل عن البر والإثم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس وإن أفتاك الناس وأفتوك. استفت قلبك، على معنى أنك تنظر في الآثار السلبية والإيجابية، وإنك حينما تكون متجردا سوف ترى هذا جليا وواضحا، ومحاولة توجيه الأولاد وتربيتهم بأمور كثيرة، وبخاصة في العيش معهم كثيرا. إذا عاش الوالدان كثيرا وصرف أوقات كثيرة مع أولادهم فإن هذا هو المطلوب، وهذا هو الذي يؤثر. مع الأسف أنه كثرت مشاغل الناس بحيث أنهم لا يجلسون مع أولادهم كثيرا، ومن هنا يتطلع الأولاد ويحتاج الأولاد إلى أنهم يبحثون ويفتشون عن أشياء يقطعون بها أوقاتها. يقول هذا حديث: رجل جاء يشكو سوء حفظه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إذا كان ليلة جمعة حينما يبقى ثلث الأخير من الليل فصلي 4 ركعات، تقرأ في كل ركعة أم الكتاب، ثم تقرأ سورة الدخان وسورة الملك إلى آخره، ثم تدعو وتقف وتفعل ذلك 7 جمع، هل هذا صحيح؟ والله لا أعرف هذا الحديث يا أخي. وكذلك حديث الضرير، هل صحيح في جواز التوسل؟ لا، حديث الأعمى لا في التوسل. حديث الأعمى هو هذا توسل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الأعمى, حديث الأعمى توسل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا لا مانع منه. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ, أمر الأعمى أن يتوضأ, ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معلوم أنه لا خلاف فيه ولا نزاع فيه, إنما الكلام في التوسل به بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ما حكم استعمال الحنة بالنسبة للرجال وذلك بوضعه تحت القدم وتكون النية خالية من التشبه بالنساء؟ إذا كان علاجا فلا مانع إن شاء الله. هل يجوز أخذ المال بالشفاعة؟ ما أدري ما المقصود بهذا السؤال, يعني يشفع للناس ويأخذ أجر؟ لا يبدو هذا, لأن المقصود الشفاعة هو نفع الناس فيما تجري فيه الشفاعة, بحيث لا يؤدي إلى ظلم أحد أو إلى حجب أحد عن حقه, فهذه الشفاعة الحسنة. أما أن يأخذ عليها مقابل فلا. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.